بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مناقشة فيما سبق، قول سبحانه: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، خطاب موجه إلى من؟ للناس عموما، المسلمين. إذن ألم تروا هنا، ألم ترى واحد هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن النجوى، من الذي نهاهم؟ الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى النجوى؟ هو الكلام بصوت القرآن، الكلام السري. طيب طيب أسامة، من هم الذين نهوا عن النجوى؟ من الذين نهوا عن النجوى؟ الذين يتناجون بكلام سري ولكن بشر من هم يعني؟ بنو تميم، أهل الصحابة يتناجون بشر المسلمين؟ أبو زكريا، وقيل في المدينة المنافقون، قيل يهود المنافقون، قيل هم كلاهما. وهذا اختيار الشيخ بن سعيد رحمه الله، هذا يشمل هؤلاء وهؤلاء. ويتناجون بالإثم والعدوان. أسامة، إثم عدوان، ما الفرق بينهما؟ إثم المعصية، يعني على الغير، تعدي على الغير. إذا الإثم يتعلق بالشخص نفسه، والعدوان يطول غيره. والدين، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، كيف؟ ماذا يقولون منافقون أو اليهود؟ من يقول السلام عليكم؟ يهود هم الذين يقولون. طيب، وقوله سبحانه: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، ماذا أراد بهذا الجملة؟ تمام. طيب ماذا نقول لهم؟ إن الله يمهل ولا يهمل. طيب إبراهيم، قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. هل المسلمون يتناجون؟ طيب هل يجوز أن يتناجوا في أمور الدنيا؟ يجوز، مثل بنبيع، بنشتري، بتزوج، يجوز، ما في بس، لا يكون فيه إثم والعدوان. طيب إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. من أجل ذلك يحزن. طيب إذا كم ما يحزن؟ ساعة مباركة الله فكني فيه بخليها حتون وقدقرة، يجوز؟ يجوز. عندك قاعدة الحكم يدور هذان، الحكم يدور مع علته، فإذا وجد فوجد وإذا ارتفع فارتفع. طيب بداح، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ما معنى التوكل؟ الاعتماد على الله، طيب هل التوكل ينافي عمل الأسباب؟ بل عمل الأسباب حسا والتوكل قلبي. قلبي. طيب درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا حكم مصدر بالنداء وبوصف الإيمان. فالنداء يفيد الانتباه وحضور القلب، والوصف بالإيمان يفيد الإغراء، ومعنى الإغراء الحث على امتثال ما يأتي إن كان أمرا أو على ترك كان نهيا. وأيضا يفيد أن العمل بمقتضى ما بعده أنه من لوازم الإيمان ومن أسباب الإيمان، من أسباب زيادة الإيمان. طيب، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. تفسحوا يعني توسعوا، وليفسح بعضكم لبعض. في المجالس أي مجالس عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند غيره، في المسجد أو في غيره. في المجالس فافسحوا يعني افعلوا ذلك. ثم رغبهم بذكر الجزاء فقال: ليفسح الله لكم، لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا مضطرد أن جزاء الإنسان من جنس عمله. فأما من أحسن فقطعا يأتيه الإحسان كاملا وزيادة، وأما من أساء فلا يأمن أن يأتيه إساءته، لكن لا تزيد، وجزاء السيئة مثلها. طيب، وقوله سبحانه: وإذا قيل انشزوا، وقبلها إذا قيل لكم تفسحوا، لم يبين القائل من هو، في عم سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وسواء كان في حياته أو بعد مماته. ومثله قوله سبحانه: وإذا قيل انشزوا فانشزوا. انشزوا يعني ارتفعوا، وهي بمعنى تفسحوا، لكن انشزوا زيادة، مأخوذ من نشز وهو المرتفع، ومنه المرأة الناشز يعني المترفعة عن طاعة زوجها. إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يعني ارتفعوا. ارتفعوا، يرتفع إلى ماذا؟ أن قم من مكانك، تحرك، إلى صلاة أو إلى عمل خير أو إلى جهاد أو إلى إنكار منكر، وسواء قيل لك بلسان الحال أو لسان المقال. لسان المقال يخبرك أحد، لسان الحال كأن ترى الحاجة قائمة فإنك تقوم لذلك. ثم قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع من الارتفاع أي يعليهم، يعلي الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم، أي منكم أيها المؤمنون. وهل هذان قسمان أم هما قسم واحد؟ يعني هل الله عز وجل يرفع المؤمنون، يرفع المؤمنين ويرفع أهل العلم، أم يرفع أهل العلم من المؤمنين؟ الجواب: إذا احتملت الآية أكثر من معنى ولا تعارض بينهما فإنها تحمل عليهما، فنقول المؤمنون مرتفعون وكذلك أهل العلم من المؤمنين مرتفعون كذلك. وفي هذا الحث العظيم على الإيمان وعلى العلم، على الإيمان على أصله وكذلك على ما يزيده، وعلى العلم كذلك. والمراد بالعلم علم الشرع، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك ما كان من العلوم المعينة، من العلوم المعينة على العلم على تحصيله، وتسمى بعلوم الآلة، فإن هذه أيضا مطلوبة وهي مما يمدح به الإنسان. فأما علم الشريعة فعلم القرآن والسنة، هذا الأصل، علم القرآن والسنة أو فروع ذلك مثل علم الحديث، علم الفقه، طيب، ومنه علم التفسير بل هو رأسه، أو علوم الآلة كعلوم اللغة، علوم أصول الفقه، أصول التفسير، علوم مصطلح الحديث، هذه تسمى علوم آلة. ومع علوم آلة أي أنها تستخدم في فهم الشريعة وكلها مطلوبة. ولكن بأيهما يبدأ طالب العلم؟ هل يبدأ بعلوم الآلة من أجل إذا تعلم يفهم، أم يبدأ بالعلوم المقصودة، أم بهما؟ بهما، لكن إن تعارض فيقدم العلوم الأصلية، لأن علوم الآلة في الغالب تحت علوم كمال، علوم كمال، إلا لغير العربي اللي ما يعرف العربية، نقول تعلم العربية هذا أصل لتفهم الشريعة، لأن القرآن بلسان عربي مبين وكذلك السنة. فمن لم يفهم العربية فنقول تحتاج إليه، قال يا أخي أهم شيء القرآن والحديث، تقول من تفهم القرآن والحديث؟ لن تفهمه. إذن فمن ليس عربيا نقول أول علم تتعلم هو العربية، العربية، العربي في الغالب يعرف يفهم، لكن يحتاج إلى الإعراب يزداد فهمه، كذلك إلى علم الأصول الفقه مثل ما ذكرنا قبل قليل. إيش قلنا؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه من علوم أصول الفقه، وهي تدخل في التفسير كما الآن، تدخل في الحديث، إذا فالقواعد مهمة. طيب، وقوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قوله درجات هذه منكرة، والتنكير يأتي للتعظيم، التنكير يأتي للتعظيم، وهو كذلك هنا، ويأتي للتهويل، لهم من جهنم مهاد وموقم غواش، غواش يعني غاشيات تغشاهم، هذا للتهويل والتعظيم. طيب، هنا للتعظيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أهل العلم يرتفعون عن المؤمن 100 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام أو كما قال رضي الله عنه، وهذا يدل على عظم شأن العلم. طيب، وقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هل الارتفاع مطلوب قصدا أم أنه نتيجة حتمية؟ ها، يعني هل تطلب العلم لترتفع أم أن طلب العلم نتيجة حتمية للعلم؟ الثاني. طيب، هل ينظر طالب العلم للارتفاع؟ ها، هل يقصد طالب العلم أن يرتفع؟ لا، في الدنيا، الآخرة ما في إشكال. على حسب. يلا، يقول على حسب، يعني ممكن. هات، كان يعني يكون مثلا أهلا أو لي يعلم الناس. خلنا، ها، أقول لي يعلم الناس مثلا أنا شهادة أدرس في الجامعات. أيوة، هنا يطلب الرفعة أجل يعني. يعني مثلا يأخذ شهادة دكتوراه، يطلب الدكتوراه من أجل أن يتوظف. نعم، فيدرس. نعم، ويفسح له أيضا. طيب، ما هو بدكتوراه ولا شيء. لذلك الناس الآن إذا ما عندك أهلية مثلا وما عندك علم قوي أصيل ما يسمعون لك. سمعتم عبد المنعم الله يهديه يقول إنه نعم، يمكن الإنسان أن يطلب الارتفاع لا لذات الارتفاع ولكن من أجل منفعة الناس. صحيح، حسنت، هذا هو الصواب. والأعمال بالنيات، فمثلا مثل ما أشار، قد يطلب الدكتوراه والماجستير ويجاهد لها لا لذاتها ولكن لأنه إذا تمكن من الشهادة درس في الجامعة، تمكن من الشهادة الناس يقول من هذا؟ هذا الدكتور فلان. قال الدكتور يا تعالوا اسمعونه، لكن فلان حافة، ها، مش فلان ذا، ما نعرفه ولا هو دكتور أصلا. نعم، لو كان الناس يعرفونك تماما يعرفوا يأخذ منك، لكن غالب الناس ما يعرفك. أيضا الارتفاع في الشخص والهيئة يقول مطلوب لا لذاته ولكن لأثره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ثيابه للوفود، ولما رأى عمر رضي الله عنه حلة تباع في السوق قال يا رسول الله لو اشتريتها للوفد والجمعة. إذن فطالب العلم الشيخ إمام المسجد الخطيب يلبس أحسن ثيابه وعلى هيئة حسنة من أجل أن تكون هيبة وهيبة العلم، فلا يأتي بثوب مقطع وثوب وسخ قال أنا زاهد. خل زهدك لنفسك، لكن الناس ما ينظرون إلى هذا. لكن عندما تأتي أمور الدنيا تجده ينكف، المقاتل للدنيا وسمونها المسابقة، الوظيفة مسابقة، سابق ما يسابق. إيش؟ هل سمعتم اللي ما يعرفون الوظائف ما يعرفون كلامي ذا؟ الوظائف هي سيس مسابقة عشان يعطونه درجة يرفعونه. طالب العلم ما يسابق، وقد سمعت هذا من شيخنا رحمه الله وأنا على ذلك إن شاء الله. المسابقة للوظيفة ترقية لا تثوب، جاتك خذها بدون طلب، وهذا من طلب الإمارة. واضح ولا لا؟ أما إذا كان هذا من مقتضى أن العلم يقبل، أن الناس يقبلون، فنقول افعل ذلك، تزين. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج لبس حلة عظيمة جميلة جدا، حتى قال استغربوا كيف أن تلبس هذا. عرفنا؟ إذن فنقول الرفعة لا تطلبها لذاتها وكن على حذر، لأن طلب العلم للدنيا يقودك إلى جهنم. شف، تقرأ القرآن، تقرأ الحديث، تحفظ، تراجع، تباحث، تحضر الدروس، وأنت إلى نار جهنم. نعم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول واحد منهم الذي طلب العلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ. وذلك لا تحرص فضيلة الشيخ، حتى ربما إذا لم يقولوا فضيلة قالوا شيخ بس، يا أخي حطوا عرفوا قيمتنا، عرفوا قيمة الناس. وين محاطين بشيخ؟ بشيخ بعد واجد عليك، أمك سمتك ما سمتك شيخ، اسمك فلان بن فلان، احمد ربك إنه بعد يقولك يا فلان، عرفنا. إذن الارتفاع هذا مقتضى العلم، مقتضى العلم. وهل تطلب الرفعة؟ نقول تطلبها بقدر ما تبلغ دين الله، بس بعدها خلاص، بعدها خلاص. والغالب، والغالب أن أهل العلم إذا وصلوا للعلم تخلوا عنه، تخلوا عن الألقاب، فما تجد يقول الشيخ. وقد مرت لنا هذه مرارا، وأنا أكرره لكم، أكرره لكم، لأن الآن تجد بعض الناس يحامي على كلمة شيخ وفلان وأنا، وعرفوا من نحن، حتى يكتب على بيته لوحة الشيخ فلان، ما له داعي. ولو كان من شيوخ الدنيا كيفه، لكن طالب علم تكتب شيخ؟ طالب علم أنت قدوة، أنت قدوة. وما تبي شيخ عشان الناس يسألونك؟ خذها قاعدة، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أئمة العلم وهم القدوة في العلم، كان الواحد منهم يتمنى أن غيره كفاه، وكان يسأل فيحيل فتوى لغيره. لا تتسابق الشيخ معكم، الشيخ يقول الشيخ فلان، ترى معكم الشيخ فلان، علمهم علمهم. وجد من يضع في المحاضرات سيرة الذاتية، يقول قال الله قسم ظهري، هو اللي كاتب له، قدمه في المحاضرة، الله قسم ظهر أخيك. طيب، قال سبحانه والله بما تعملون خبير. الله المستعان، هذه الآية خطيرة. شف، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بعدها والله بما تعملون خبير، لم يقل والله ذو الفضل العظيم، وإنما قال ختم بهذا الاسم. والخبير هو العالم ببواطن الأمور، في هذا إشارة إلى إحسان النية في العلم وإصلاحها. ثم إن من علامات طالب العلم وعلامات العلم النافع اثنتان: العمل في ذاتك، ثم تبليغ دين الله عز وجل. فإذا وجدت نفسك قد أقبلت على هذين الأمرين بالعلم، فاعلم أن علمك نافع، وإن قصرت فيهما فعلمك ضار، علمك ضار. وليس العيب في العلم، وإنما العيب في من حمل العلم. وإن قصرت في شيء منهم فكمل نفسك. إذا فطالب أن يحرص على ها، يلا إبراهيم، العمل والدعوة. ولا تقول لنا يا أخي ما فسح لنا والنظام، قلنا ما في إلا ما في ذا البلد إلا ذا الولد، ما فيه إلا في المحاضرات الرسمية، في مسجدك، في بيتك، مدرستك، في المحلات، في البقالة، أي مكان تدعو الله عز وجل، أي مكان تعلم، تعلم الوضوء، تعلم واحد جنبك الصلاة، تعلمه يقرأ. العلم له، نشر العلم له أبواب كثيرة. ومن الغريب والعجيب، والإنسان أحيانا يتحير، بعض الناس يحامي يفسح له، فإذا فسح له نعم هي والله. بل عرفنا بعض الناس قبل أن يكون داعية رسميا ما شاء الله تبارك الله المساجد تجد ما شاء الله صداح بالدعوة بالكلمات، فلما صار داعية رسميا ما يقوم بربع ما يكلف به رسميا، هذا من الشيطان في الواقع. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذا الحكم كان في أول الإسلام، وهذا من عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الناس أكثروا عليه فكانوا يناجون بحاجاتهم، وربما جاءه من ليس له حاجة وإنما لترى منزلته، وأنه ناجى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم سرا فيما بينه وبينه، والنبي عليه الصلاة والسلام مشغول بدعوة الناس، مشغول بأهله، مشغول بنفسه، سنحتاج أن يتفرغ. فالله عز وجل من أجل أن يخفف على نبيه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصدقة. وقوله سبحانه صدقة يعني الفقراء، وإلا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي ما يقبل الصدقة، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، إذن فالصدقة للفقراء. قال سبحانه: ذلك خير لكم وأطهر، يعني هذه الصدقة إذا فعلتموها خير لكم، أي حالا ومآلا أجر، وأطهر، أطهر بقلوبكم. وكذلك للتخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوا ما وجدتم صدقة فقراء ليس عليكم شيء فإن الله غفور رحيم. ثم نسخ هذا الحكم، قال سبحانه: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يعني خفتم الفقر من ذلك، فإن لم تفعلوا ما فعلتم وتاب الله عليكم، أي نسخ الحكم، فأقيموا الصلاة، يعني استمروا على ذلك، أقيموا الصلاة أي بأركانها وشروطها وواجباتها، وآتوا الزكاة، يعني أعطوا الزكاة أموالكم، وفي هذا إحسان في جانب الخالق وفي جانب المخلوق، وبهذا قام الدين، دين الله عز وجل مبني على أمرين: على إحسان في جانب الله عز وجل وفي عبادة الله وطاعة الله، والإحسان إلى خلقه، الإحسان إلى الخالق، الإحسان في جانب الخالق والإحسان إلى المخلوق. قال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله، هذا أعم، لأن إقامة الصلاة والزكاة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عام في غير الصلاة والزكاة. قال سبحانه: والله خبير بما تعملون، كذلك أي عليم ببواطن أموركم، فاستمروا على طاعة ربكم. ونسخ هذا الحكم، وقيل إنه قد عمل به علي رضي الله عنه فقط، فالله أعلم. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: هذا أدب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسح له في المجلس فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود، وليس ذلك بضار للفاسح شيئا، فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه، والجزاء من جنس العمل. طيب، هذه ما المفروض نبهت عليها، هذا العمل من أسباب الألفة، أسباب ألفة القلوب والمحبة أن تفعل ذلك ولو لم يكن بيجلس. وانظروا هذا، حينما تدخل مجلس وخاصة مجلس مليء، ثم يقوم واحد فضل تعال تعال، يكون في نفسك له من المحبة والتقدير ما الله به عليك، بعكس من إذا شافك صد يمين ويتكلم من جنبه بجواله، أنت خاب النجاية، ما أنا مجاز، لكن عاد أبيك توريني تقدير. ولذلك هذا من أسباب الألفة. نعم. ها؟ إيش؟ رياء. نعم، هذا من الرياء المطلوب. حن تبي يشوف إنك تجلسه،

لا، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، خطاب المؤمنين. لكن لو دخل الكافر في مجلس كي يكون مجلس أمير أو وكان من المصلحة الفسح له، المصلحة متعدية، تعريفا له خوفا منه، تقديرا لمن زاره، هذه بس. من رؤساء الدول، وزراء الدول، يعني لا يقال سكروا الكراسي ولا يجلس في طيب، جاي زايركم قد يكون مصلحة لدولتنا فينظر فيها. نعم. سائل يسأل عن معنى قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ هذه في الهجرة، ظالم أنفسهم أي بترك الهجرة، يعني لماذا تركتم الهجرة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما رأي فضيلتكم في قول الاعتدال والوسطية في الدين، وما الأشياء التي لا يجب التنازل عنها في الدين؟ صحيح، هذا مصطلح حادث صار ضرورة، لأنه وجد من غلا في الدين وشذ وقال هذا هو الدين، نقول لا، الدين ليس هكذا، كمن يتشدد في العبادات أو في المعاملات، فنقول نعم الدين دين الوسطية، الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، فتوسط في القصد، نعم هذا صحيح، تعبير هذا صحيح، أحسن الله، لكنه كما قلنا لكم حادث للحاجة. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز صلاة الوتر ركعة واحدة دون الشفع؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بركعة فليفعل، ثلاثا خمسا جائز. يقول أحسن الله إليك، من أراد حفظ القرآن من أي جهة يبدأ، من يمين المصحف البقرة أو من يسار من قصار الصور؟ لا، من قصار الصور. قل هل هذا الحكمة؟ والله أعلم، أن الله عز وجل أنزل سورا قصيرة، لعل هذا من الحكم، أيضا حكم الفهم وكذلك الحفظ. نعم، كذلك اللي يختم ختمة يعني. لا، الختمة هي القراءة من فوق أول المصحف. قاعدة في هذا أنك تفعل ما هو أصلح لقلبك، فإن كثرت القرآن في ركعة أفعل، فإن كان في الدعاء أفعل، في الركوع والسجود كثرت الركعة تفعل، كله جائز، لأن هذا نافلة. قول أحسن الله إليك، فيقال كله عندي واحد أو أغم تحيي، نقول افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلي 11 ركعة طويلة. قول أحسن الله إليك، لو تبين لنا الفرق بين الرياء المحمود وغير المحمود. الرياء المحمود كان يظهر الإنسان العمل كما قلنا قبل قليل، تظهر هذا لصاحبك الذي دخل في المجلس حينما تقوم له، أو حتى أن تعرف أن تقوم مو بجالس، وإن من أجل أن يرى أنك يرى، هذا الرياء، الرياء مأخوذ من الرؤية، يرى أنك قدرته، هو يفرح بذلك ويقدرك وتنمو المحبة، هذا من الرياء المحمود. كذلك من الرياء المحمود، يعني من الرؤية المحمودة، أن الإنسان يظهر الصدقة من أجل أن الناس يعلمون أنه زكى ماله، فلو يتهم هذا ما يزكي، يظهر الصدقة، أنا صدقت، أنا أخرجت. كذلك من الرياء المحمود أن يظهر العمل ليقتدي في غيره، إنما الأعمال بالنيات. أما من راء ليمدح أو ليقدر نفسه ويثنى عليه، هذا من الرياء المذموم. يقول أحسن الله إليك، نصيحة اليوم أفزحت قلبي، فمع مجاهدة النية إلا أن للنفس حظا من الدنيا. سؤالي عن معنى قول أحد السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا له. العلماء قالوا في هذه المقولة أن طالب العلم الصغير أو المبتدئ يطلب العلم بغير نية، بغير نية واضحة، وإنما مشاكلة أو لأن أباه أمره، أو إن رأى الناس ينجثون الأبقان معهم، فما كان هذا العلم لله، يعني لم يبتدئ بنية صحيحة. ثم لما تعلم وقرأ وعرف الأدلة أحسن نيته وأصلح نيته، فصار العلم لله. هذا المعنى والله أعلم. سائل يقول أحسن الله إليك، قراءة سورة البقرة يوميا هل هو بدعة؟ يحتاج إلى دليل واضح. يعني بعض أهل العلم يقول إنه يجوز ولا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. بعض العلم أخذ من هذا الحديث مشروعية وجواز أن تقرأ يوميا، لكن في نفسي من هذا شيء، يقول أين هذا العمل من السلف؟ هل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم قراءة سورة البقرة يوميا؟ السلف الصالح، بل نبينا صلى الله عليه وسلم كان لهم أوراد يقرؤون القرآن كاملا، يعني شيئا فشيئا بحسب قدرته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما اقرأ القرآن في شهر، ولم يقل اقرأ سورة البقرة. فالحقيقة أنا لا أفتي بذلك، لكني لا أقول إن من قرأها مبتدع. ها؟ سمع لك من يقرأ البقرة بنية مثلا الحصول على أمر دنيوي، هذا لا يدخل في إرادة الدنيا؟ قراءة البقرة لحصول أمر دنيوي خطير، مثل امرأة تقرأ تتزوج، ما جهز الزواج تقرأها، وهل القرآن أنزل لذلك؟ هل القرآن أنزل من أجل الدنيا أو يحصل على وظيفة؟ هذا خطأ، هذا غلط، وقد هذا يدخل في من تعلم علم مما يبتغى به وجه الله ليصيبه عرضا من الدنيا. تقول أحسن الله إليك، ما حكم طلب لكن من قرأها لينشرح صدره، قرأها رقية، هذا أمر عارض، ما في بس أمر عارض، أما بشكل دائم سورة البقرة كأنها يعني كأنها سبب لأمور الدنيا، حصول الدنيا، يتوظف، يتزوج، هذا خطأ. أي تقول أحسن الله إليك، ما حكم طلب الزوج من زوجته الجماع من الدبر أعزكم الله، وطلب الطلاق من الزوج لإكراهها على ذلك؟ نعم، هذا من حقها، إن لم نقل يجب عليها. وهذا الزوج أخطأ خطأ عظيما، بل وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يحل لها أبدا أن تمكنه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن، وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، وقال ملعون من أتى امرأة في دبرها. لكن جماعها في القبل من الدبر جائز، قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، قال العلماء مقبلات مدبرات. نعم. يقول أحسن الله إليك، يستدل بعض طلاب العلم بهذه الآية فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى فضل الصدقة قبل الدعاء، وأنها من أسباب إجابة الدعاء، فهل لهذا الاستدلال دليل من القرآن والسنة؟ لا أعلم لذلك دليلا، لكن أنا ظننت السؤال أن من ذهب لمجلس العلم يتصدق. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وكنت أفعل ذلك، شيخنا ابن عثيمين في أول طلب حينما كان صغيرا إذا ذهب إلى مجلس شيخه كان يتصدق، يقول ثم تركتها، يعني كان يستدل بهذه الآية ثم تركها. أما أن يتصدق في الدعاء للدعاء لا أعلم لذلك دليلا. يقول أحسن الله إليك، الحديث الذي فيه قبل الدعاء ذكر سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا الله أكبر عشرا ثم الشروع في الدعاء، ما صحته؟ الله أعلم، ما أدري. يقول أو تقول أحسن الله إليك، ما الفرق بين إلهام الملائكة ووسوسة الشيطان؟ فهل للملائكة لمة؟ لا أحسن هذا الجواب، الله أعلم. يقول أحسن الله إليك، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. نعم، هذا مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليك: بحكم التهاون الحاصل الآن، ما حكم سب ولي الأمر والتعدي عليه بالألفاظ والنقد؟ ولي الأمر يعني الحاكم. نعم. لا لا، هذا منهج الخوارج، وهذه من طريقتهم قديما وحديثا. وأول ما خرجوا على عثمان رضي الله عنه والصحابي الجليل المبشر بالجنة وثالث خلفاء الراشدين وزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا عليه أولا بالسب والتعيير، ثم أوغرت صدور الناس حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا علي بن أبي طالب، وهكذا أهل البدع اليوم، وإن كانوا انكبتوا كثيرا الحمد لله، خاصة عندنا في المملكة انكبتوا كثيرا، لكن يوجد أصوات ناشزة هربت إلى بلاد الغرب، وهذا من العجب. ليس العجب منهم، هم على هذه الطريقة، لكن العجب ممن عندنا يسمع لهم وهم تحميهم بريطانيا بالذات، ما في، ليس شيء مخبأ في بريطانيا، يقبعون فيها وتمكن لهم وسائل الإعلام وسائل التواصل، ثم يسمع لهم الناس هنا. لو كانوا ناصرين الإسلام والله ما تركوهم. سب ولي الأمر هذا من منهج الخوارج، ولا نقول أن ولي الأمر معصوم، لكن ليس هكذا النصيحة. نرد النصيحة فليست طريقها، ينصح سرا إذا كان أهلا. إذا قال الله ما لي أهل وما لي واصل إليهم، وش أسوي؟ قلنا اذهب العلماء بلغهم. ثم الآن عندنا وسائل لإيصال صوتك لولي الأمر، عن طريق الرسائل، عن طريق البرقية إذا كنت محقا. وأما الكلام في وسائل التواصل والسب والشتم أو من تحت، أو إغار صدور الشباب الصغار وإنباتهم على هذه الفكر الخبيث، هذا ليس من منهج العلماء. ونسأل الله عز وجل الصلاح للرأي والرعية. لأن أختم بهذا السؤال. يقول أحسن الله إليك: صليت الفجر وزدت ركعة ثالثة، وقبل الركوع تذكرت أنها زيادة، فما الواجب علي؟ تجلس مباشرة، تجلس ثم تكمل صلاتك وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام. بارك الله فيك.